أنا لا أستبعد، وإن كنت أعرف التفاصيل، ولو أعرف التفاصيل فالأمر كما فيه، إذا عرف السبب بطل العجب. ثم أنت تقرون يعني، والشاهد يرى ما يسمى عليه والغائب. فنحن بفضل الله تبارك وتعالى يعني ربنا أنتم علينا بالصبر والأنات وإلى أغلي، ولكن كل شيء حد، بكل شيء حد. فإذا واحد مثلا أنا عامدته بغير عادتي، لكن هذه ليست عادتي، فجريب النسل عن السبب، هو لا ينظر في السبب، ينظر فيما حضر. اي نعم، وعلى كل حال ليس هناك انسان لا يخطئ. تفضل. طيب سعد الله يسأل حاجة، الله شوي الأكل يعيق عنا يعني أخرتني عن الطعام، فلما ما تفعلون لأن الطعام وملء اليطون فلا يفيد. وجه إشكال في كلام الشافعي رحمه الله، ما أعرف من منهجه. نعم، أقول وجه الإشكال في كلام الشافعي الذي أشار إليه الأخ سلطان، ما عرف من منهجه التمسك بالسنن وطرح الأقوال التي تخالفها. وهو أنه سئل في أول الفتاوى الشافعية التي أخذت من المعيار المغرب عن مسألة يكون فيها قولان للعلماء، أحدهما قوي وله أدلة صحيحة ثابتة، والآخر في أدلته ضعف ولكن له وجهة شرعية قوية، ويكون الثاني منهما مشهورا في هذا البلد الذي يريد المفتي أن يفتي فيه بهذه المسألة. فيقول الشاطبي الذي أختاره أنه يفتي بالمشهور عند الناس وإن كان فيه ضعف، لأشياء ما ذكر تفاصيلها، لكن من ضمنها خشية اضطراب العامة والتباس الأمر عليه. فما رأيك في مثل هذه المسألة، لا سيما أن دعوة المشايخ عندنا يحببها ويروجها ونعاني منها كثيرا؟ إذا كان النقل في دقة فلا أرى ذلك، لكن أخشى أن يكون في هناك شيء لا يؤدي إلى هذا الذي أنت ذكرته. والفتوى كما تعلمون على قدر النص، فإذا كان النص كما نقلت فأنت إن شاء الله قال الثقة بنقلك، فنحن نرى هذا خطيرا جدا. وأنا في الوقت هذا أرى أن السكوت خير من الإفتاء بخلاف ما يرى أنه صواب. الشكوك على قاعد القول عليه السلام، لو رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك ضعف الإيمان. فأن يشكك الإنسان ولو في الخلاف الحق الذي يؤذن الله به أخف من الإفتاء بالخطأ. ولذلك فأنا على ما أعرفه من ابن الشاطبي وغيره استبعد جدا أن يذهب هذا المذهب، ولذلك جزمي بخطئه يوجب علي أن أقف على نص كلامه. وأنت لذلك الأخير ذكرت لي بعض الكتب المنشودة للشاطبي، أنا ما وقفت عليها ولا طلعت عليها بعد هذه الكتب التي أشرت إليها، ومسلوعا عندكم الفتاوى الشاطبية طبعت مؤخرا وقد استلها رجل من كتاب الإعياء المغرب في فتاوى علماء المغرب. وكذا هو مسموع المعيار مطبوع في 15 مجلدا أو أكثر، والفتاوى الشاطبية مستلف منه ثم طبعت في مجلد صغير في قارب 300 صفحة. وهذه فتوى أحسن الله إليك وغفر لك ولوالديك هي أول فتاوى في هذا المجموع. ووجه الإشكال فيها ما تفضلت به من منهج الشاطبي القوي الصلب في الأخذ بالأدلة وطرح ما قالتها عند الأدلة الصحيحة. ولذلك التحري يجب علينا أن نعود إلى الأصل نقول عنه. نعم. وعرف؟ نعم. ومع الأسف الأصل وما اشتد منه كما تقول ما وصلنا. نبعث إليك إن شاء الله. هل تلاهما موجود في المكاتب؟ نعم موجود في المكاتب ونبعث إليك إن شاء الله. الجزاك الله خير. الكتاب الأول لم يتم أيضا معيار لا مطبوع كامل تعني سمعت أنه خلصات يعني مش كامل الذي بلغ الذي عندنا الآن 15 مجلد. إيه هذا سؤالي ما قبل 15 يتم الكتاب الله أعلم ما هذه مسألة مهمة في الواقع خاصة أنها تتعلق بالإمام الشافعي. نعم. أنا أقول حقيقة أن هذا رجل من نوادر العلماء. يعني يكاد يكون في ذلك مثل ابن تيمية، لكن ابن تيمية إن شاء الله بحر لا صاحب له، لكن من حيث أنه صاحب فكر وآراء لا نجد في سائر الكتب وموفق فيها نادر مثل ابن تيمية ومثل هذا الشاطبي. هذا الذي اشتد ما اشتد من المعيار يعني كل جملة إلى الأصل. فهل رجعت إلى الأصل؟ لا لا لا ما تكلمتني يا أخي أنت يا مسائل يا شيخ عندنا تتابع عليها العلماء والمشايخ في هذا البلد، فالذين يقولون بإنكارها يجدون صعوبة في محاربتها، من ضمنها مسألة دعاء ختم القرآن في الصلاة، ومن ضمنها أيضا مسألة الإجلاس، إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه سبحانه وتعالى على العرش، وأيضا قول الخطيب أو أمر الخطيب في آخر الخطبة الناس بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه تقريبا ثلاث مسائل الآن يدور الخلاف فيها بيننا وبين كثير من الإخوان، فما أدري ما رأيكم فيها باختصار. جزاك الله خير. أبدأ بالمسائل واحدة بعد أخرى. ما هي الأولى؟ الأولى ختم القرآن. نعم. بعد صلاة من قراءة القرآن في صلاة التراويح في رمضان يدعون الناس ختم غير لعلكم اطلعتم عليها، فما حكم هذا؟ مناسب أن هذا بدعة. يوجد على المشايخ أن يكون من هذا كلمة سواء فيها، ويأمر أئمة المساجد أن يقنعوا عنها، فإن هذا هدى هدى محمد وكل خير في اتباع من سلف. فالمسألة لا تحتاج إلى بعض مناقشة. هذا رأي باختصار في المسألة الأولى. والثاني ما هي؟ الثانية مسألة إجلاس الله سبحانه وتعالى نبيه ومحمد صلى الله عليه وسلم على العرش، تعلمون أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يشدد في هذه المسألة ويثبتها، وقد ذكر الذهبي غير واحد من السلف قال بها تبع للإمام أحمد رحمه الله. هل لها أصل في السنة وهل يجوز القول بها؟ لا يجوز. نحن نعيش اليوم في يوم من الرجوع إلى الكتاب والسنة يحاربنا فيه أكثر المسلمين وعلى رأسهم مشايخهم الذين يغلبون، لأن العقيدة لا تثبت بحديث الآحاد. وأنتم تعلمون أن كلمة حديث الآحاد أمر اصطلاحي